أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن إن الله لا يحب ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.